أنا مدرس بالمرحلة المتوسطة، وإذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما أمرهم به، بل إني أكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه أيضا الشيخ محمد وهو مثلا القيام، هذا مما جاء في السنة النهي عنه. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا دخل عليهم لا قبول له لابد ما يعلم من كراهته لذلك، وكان يبصر من أحب يتمثله رجال قياما فليسوى مقعده من النار. الواجب على الطلبة إذا دخل هذا لا يقوم، يلزم أماكنهم ويسلم عليه ويسبحونه بخير ويسبحونه بخير طيب، أما أنهم يقومون وقوفا فلا، لا ينبغي هذا، أقل أحوال كراهة شديدة، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز أن يحب ذلك. هذا السائل ما دام لا يحب ذلك فهو على خير، لذلك قال من أحب يتمثل له القيام هذا وقعده من النار. من سره الحافة أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه أي عوام وأن يقول لهم لا تفعلوا، إذا عرفوا من الصدق فلا يرضى بذلك جلسه، لكن أحسن أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة. ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمرهم بجلوس ويقال لهم لا تقول. الحاصل أن هذا الشيء على الأشخاص ينبههم وأن يقول لهم لا تفعل لا تقول ولا يرضى عنه، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا، فإذا رأوا من الصدق ما هو بحديث على القيام لكن حقوه من شغل يقول يرتبهم في الفلوس وظن يفعلهم أشياء تضرهم. الشيطان إذا أنه إذا صدق في ذلك قال لهم لا تقوموا مواقفه، وهذا الواجب أيضا على وزارة المعارف أن تنبه المديرين هذا لا يجوز، هذا إذا دخل لا يقومون له، وأخذ البنات المدرسة لا يقومون لها على رياسة العامة والتعليم الناس نبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا أما القيام الذي معناه المواجهة والمقابلة المصافحة هذا لا بأس، دخل الأستاذ فقام له واحد بسلع جيد بصاحبه فتقدم في مكانه وسنعه في مكانه أو في مجلس المجالس قام بصافحة يسأله عن حاله لا بأس، مثل ما قام طلحة بن عبيد الله التيمي حج عشر وسلم مجنة لما دخل كعب المالك لما تاب الله عليه وجاء الناس الذي يبسم عندهم حلقة ولما رأى كعب مقبل قام يحاسب وقابله صارعه وهنأ ويتوبة الله عليه ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا فدل على جواب النهاية. ولما جاء سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه في بني قريظة على دابة لها على حمار لما أقبل قال النبي قولوا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه وأنزلوه من دابته. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل والدها عليها قامت إليه وأخذ بيده وأدته في مكانها، وكان إذا دخل عليه هو قام إليها وأخذ بيدها عليه السلام. هذا كان قيام المقابلة المواجهة المصافحة أو قيام الجماعة حتى يخرج من النحل، هذا نحل فيه فعله النبي وفعله الصحابة. المنكر هم يقولون وارثين ويجلسون بس ما في مصافحة ولا شيء، إنما يقومون تعظيما للداخل ثم يجلسون، هذا الذي أقل أحوال الكراهة أو التحريم. يكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز، وعد بالنار على هذا الشيء، وهم لا ينبغي يقوموا بمكره هذا القيام، ولا يجوز له يحب ذلك ولا يجوز أن يضرهم بهذا الشيء، والواجب عليه أن ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا حتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في أماكنهم حتى يأخذ مكانه ويبدأ في الدرس سواء كانوا ذكورا أو إناث. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقولون أن التنبيه من السنة تنبيه إيش؟ يعني تنبيه من الإسلام كذا لا لا يعني اسمها الشيطان تنبهوا بدخوله إذا قال السلام عليكم تنبهوا لو قال واحد راح ينعس بغير ذلك صاحي ينتبه يقول الدرس لا لا قال عليهم يصحهم يحذرهم من النعاس. ذكر فضيلة المحاضر أن القيام قد يفضي إلى الشرك، وهناك بعض المسؤولين إذا لم يقم له الإنسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا أعمل معه؟ ما بين لك مثلا ماذا كلام أنا لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه قال لها لا لا يجوز لولا أنه كره ذلك لفعلناه، وأنت الحمد لله تاع الرسول أنت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.